النساء كنا لا يكثرن من الثياب، ثياب الخروج، قد لا يكون عندها شيء من ذلك. وفي التعاون على البر والتقوى، المعطية التي سألت قال باب اعتزال الحيض من المصلى، قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال قالت أم عطية أمرنا نخرج أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون أو العواتق وذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. هذا في كم محمد؟ خمسة أيضا من المحمدين، محمد إسماعيل البخاري، محمد بن مثنى، ومحمد بن إبراهيم بن أبي عدي، ومحمد بن سيرين، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يخرج إلى اليدين من استطاع من أهله. ينبغي أن تحيي هذه السنن ولا يستهان بأمر النساء. وهذه يعني في الحقيقة أنا أعتبر طامة أن يحدث بين الناس وبين السلفيين وبين أصحاب أهل السنة مثل هذه الاستهانة بالعلم ومجالس العلم وشهود العيد ونحو ذلك مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في جواز مداواة المرأة للرجال الأجانب بشرطه، وفي أن من شأن العواتق وذوات الخدور عدم البروز إلا فيما أذن لهن فيه. في عارية الثياب، وفي داعي على وجوب صلاة العيد. وهذا طبعا إظهار للشعيرة. هذه في مشروعية خروج النساء إلى العيدين سواء كنا شواب أم لا. وكان ابن عمر يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله. وفي إشارة إلى العلة، علة الحكم، وهو شهودهن الخير ودعوة المسلمين ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته. قال باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. وهذا من السنة للإمام أن يفعل هذا بالمصلى، أن يذبح أو ينحر بالمصلى، ولا بأس أن يشاركه بعض الناس، لكن ليس هذا على الناس جميعا. وهي من السنة المهجورة كذلك. نعم داخل المصلى. لا مصلى ما في شيء، نعم مفتوح هكذا الأرض فاضية يصلون فيها. شرط يعني إن ما كان هناك أحد غير هذه المرأة، يعني ما في أحد من الرجال، من شرط ذلك أن يضطر الناس إلى هذا، من شرط ذلك أن تكون بقدر الحاجة وألا تخالط يعني الرجال مخالطة تامة وإنما بقدر الحاجة فقط، وهكذا لا تكون فيها فتنة أن تكون محجبة حجابها الشرعي وهكذا. نعم إذا اضطر لهذا ما في بأس. أمام الذي يخطب. نعم. على باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، إذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص، مسدد بن سرهد وأبو الأحوص سلام بن سليم قال حدثنا منصور بن معتمر عن الشعبي عن براء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة ابن نيال فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. قال فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. قال حدثنا حامد بن عمر البكروي عن حماد بن زيد عن أيوب، طبعا حماد بن زيد بن درهم وأيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد بن سيرين أن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص في له فيها. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم هو ابن إبراهيم فراهيدي قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله. هذا يدل على وجوب النحر أو الذبح، وجوب الأضحية، وفي دليل على وجوب التسمية كذلك. وفي الذبح بالمصلى قال باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو ثميلة يحيى بن واضحنا عن فليح بن سليمان عن سعيد بن حارث عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، تبعه يونس بن محمد عن فليح، وحديث جابر أصح. ما إلا ذلك خالف، قيل فعل ذلك لأمهم في بالسرور والبركة بمروره عليهم ورؤيتهم له، وأيضا انتفاع به في قضاء الحوائج أو استفتاء وتعلم واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الصدقة أو السلام عليهم، وقيل ليزور أقاربه الأحياء والأموات، وقيل ليصل رحمه، وقيل ليشهد له أكثر من مكان في طريقه في ذهابه ورجوعه. وهذا أمر يعني سائد من فعله صلى الله عليه وسلم في مخرجه ومدخله إلى المدينة في مجيئه للحج وذهابه للحج أو العمرة، فيذهب من طريق، وكذلك دخول مكة كان يدخل من المعلاة ويخرج من المسفلة، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم في العبادات ينوع. قال باب إذا فاته العيد صلي ركعتين. وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. فالورد عن ابن مسعود أنه قال من فاته العيد مع الإمام فليصلي أربعا. يعني المقصود أن من صلاها مع الجماعة صلى ركعتين ومن صلاها وحده صليها أربعا. ففي هذا استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة. قول ابن مسعود على ماذا بنا أربعة؟ يعني أكيد عن نص عنده أو شيء. هنا قال أنس أكرم وعطاء، لماذا تقدم قول ابن مسعود على هذا الثلاثة؟ لما هؤلاء الثلاثة يعني كلهم بالركعتين. طيب أنا ماذا قلت؟ ابن مسعود يخالف؟ لا قلت أربعة. ما يقول عطاء إذا فات بعيد صلى ركعتين. أنا الحين ذكرت عن ابن مسعود أربعة. متى يصليها؟ إذا صلى منفردا. أما إذا صلى مع جماعة يصليها. فتتوافق هذا الحديث مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هؤلاء الصحابة أنس وغيره. واضح؟ واضح. حتى قال إذا فاته العيد عطاه ما شرع ما في مشكلة. المهم عندنا أنه ما يعتبر فيه يعني مخالفة بين أثر أنس وأثر ابن مسعود. لا هو مطلق نعم مع الإمام، لكن أقصد مطلق أنه هو قال من فاته العيد مع الإمام فليصلي أربعا، فنحمل أثر ابن مسعود على المنفرد ونحمل أثر أنس على الجماعة، أن هذا يكون تعويض. وهذا قول إسحاق، قال إذا صلاها مع الإمام إذا صلى جماعة صلى ركعتين، صلى منفرد صلى أربعة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم تغشى بثوبه، فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبو بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستولني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. قال باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى يحيى بن ميمون سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال. الإخوة اللي قلنا لهم البحوث في الثوم والأشياء اللي ذكرنا ماذا فعلتم؟ جاء البحث والتحميل بعد شوية. ها الشيخ إذا فاتح العيد تصلى بأهله يصلي ركعتين أو أربعة؟ صلى جماعة يصلي ركعتين. وكان حديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. وهذا أظن حسن الشيخ الألباني على ما أذكر. إنه كان لا يصلي قبل العيد، ولكن كان إذا رجع إلى منزله بعد العيد صلى ركعتين. نعم. مع تكبيرات. نعم. طبعا ورد عن بعض الصحابة أنهم صلوا يعني قبل العيد، لكن الظاهر أن هذه الصلاة ليست للعيد، إما أن صلاة ركعتين فاتته صلاة ركعتين ركعتين الفجر مثلا، وإما أنه هذا نوع من التنفل بعد الشروق صلى يعني أو متعود على الذكر في هذا الوقت حتى يصلي ركعتين احتمال كذا. فهذه الأفعال لا تأخذ منها سنة، ولا تقول مسكت أثر موجود صلى ركعتين علي رضي الله عنه فخلاص سنة، لا. الأمور هذه لأن هذا تشريع وشيء عبادة جليلة، لو كان هذا مشهورا لنقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، يعني تعامل مع النصوص بفقه. متى يعمل بهذا؟ ممكن تعمل بهذه القاعدة عمل الصحابة، وممكن لا تعمل بها على حسب الحال وحسب المسألة، وهذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا صلاة ركعتين في البيت. لو كان صلى مع الإمام وصلى جماعة في المنزل مثلا، وكان يوم جمعة صحبانه والجمعة بالنزل عليه، يعني يوم عيد مع الجمعة يعني تقصد؟ لا يجب عليه طبعا ما صلى مع الإمام. بارحة لكم الحديث يعني عن خروج المرأة بغير أيوة، أنت قلتم الأخ جاب حديث أظن في هذا في حديث في سلسلة صحيحة قال اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما. أيوة. عبد أبقى من مواليه حتى يرجع إليهم، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. وهذا طبعا أعم، يعني خرجت بغير إذنه فهذه عصت زوجها حتى ترجع، هذه لا ترفع لها صلاة. أو عصت زوجها معصية في البيت قال لا افعلي كذا ولم تفعل، فحتى ترجع وتتوب من فعلها فإنها لا ترفع لها صلاة عياذا بالله. كيف كان لعبهم في المسجد؟ لعبهم في المسجد كيف؟ الحبشة يلعبون يعني يسفنون يعني يرقصون هكذا كأنهم يعني يتقاتلون ولا يكون قتال حقيقي. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوتر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. كان ابن عمر يصلي على هذا النحو يفصل، وهذه واردة وهذه واردة، يصلي ثلاثة متواصلة أو يصلي ركعتين وواحدة في الوتر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، يصلي ركعتين ركعتين، فإذا خشى الصبح صلى واحدة. ف فيمكن أن يفصل بينها وممكن أن يجمع بينها ثلاثة، ممكن يجمع بينها خمسة، ممكن يفصل في الأخيرة، ممكن ركعتين ثم ثلاث. الأمور واسعة في هذا، وجاءت سنة الحمد لله بتنويع كثير في مسألة الوتر. رحمك الله. يا إخواننا، يعني كل هذه الأبواب أنتم الآن تمرون عليها، ومنكم من مر عليها، ومنكم الحمد لله من حفظ هذه الأبواب وهذه الأحاديث. هذه أصول تكون عندك، بعد ذلك تنتقل لمرحلة أخرى وهي جمع روايات في هذه الأبواب، روايات من كتب أخرى فتضيف إلى هذه، فتتضح لك المسائل وتنضبط، وتفريعات المسألة فروعها تجد الأدلة فيها والله الحمد. ثم تنتقل لمرحلة ثالثة وجمع أثار لكل مسألة، الأثر الأثرين ثلاثة، فبهذا تكون سلفي الفقه كما كنت سلفيا ليش تفضل الاعتقاد، فتجتمع عندك. لكن طبعا كل هذا يأخذ شيء من الوقت والزمن، لكن ولله الحمد تكون دائما على بصيرة، وفقهك يكون ناضج وقريب من السلف ومبارك. يعني إذا ما تكلمت بأي كلام قلت قال الله قال الرسول قال الصحابة، قال الله قال الرسول قال الصحابة، الناس يسلمون لك تسليم، لا يجادلونك. وإذا واحد جادلك بشيء تحصل أحاديث جاءت لك ما تعرف من وين جاءت في الصميم، كيف حديث هذا يرد، حديث هذا يثبت كذا، وحديث كذا يسكت. عندك حجج كثيرة، فاستكثروا من هذه الحجج ولا تملوا، واصبروا على العلم، سيأتيكم خير عظيم جدا. بعد ذلك تجلس مع أكبر شيخ، من فضل الله سبحانه وتعالى تكون متمكن جدا. حتى الشيوخ نفسهم الكبار الكبار، يعني إذا ذكرت لهم كذا يتوقفون، طيب نبحث المسألة، طيب نشوف الموضوع، هكذا تجدهم كلهم على هذا النحو، لأن هذا يعني المنهج الأثري، النصوص وحفظ النصوص والأثر، هذا عزيز جدا في الأمة، يكاد يكون منعدم، قليل قليل جدا. فأنت ستشعر بقيمته بعدين إذا نزلت الساحة الدعوية وبدأت تدرس، أو حتى سمعت يعني بعض الأشرطة لبعض المشايخ، لا تجد مثل هذا الأمر، لا تجد طريقة البخاري هذه، ما تجدها، أنه ابن عمر فعل كذا وابن عباس وأنس وفي كل مسألة على هذا، لا تجدها. فأنت إذا اطلعت على الأثار يكون عندك أشياء عجيبة. يعني شوف أنت البخاري في جزء رفع اليدين يروي عن 30 صحابي أو كذا، ثم من الأثار كذا، هذه مسألة واحدة في رفع اليدين، فأنت يكون عندك في كل باب مثل هذا، عشرات الأدلة والأثار في كل مسألة من المسائل. فيعني سيسلم لك المخالف، وتعطي للناس فقه صحيح، وتقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، وتحارب البدع، ولا تدخل في دهاليز الرأي وهذه الطرق الضيقة والمظلمة. لا تجد دائما أنت في نور، في هدى. فيعني أحمد الله سبحانه وتعالى، واصبروا على العلم وعلى هذا المنهج. طبعا ما بعض الناس ما يعجبهم كلام الله يعني، بس نعم لا عنكم الحمد لله، لا أنا أتكلم في خارج المركز، يعني من يتكلم علينا ويتكلم ويقول إيش هذا كثير. نعم إن شاء الله. يعني لعل الإخوة الحمد لله الذين، هو كان في البداية حتى بعض الإخوة هنا والإخوة يعرفون بعض الإخوة كان يعني يجدون من يصدهم عن هذا، ويمكن إلى اليوم من يعني يوجد من يصد ويتكلم على هذا المركز ويقول الإخوة إيش هذه الطريقة، من وين جبتم هذا، أنتم خلفتم المشايخ خلفتم العلماء، هذه طريقة كذا، حتى فر وذهب بعض الإخوة بسبب هذا الكلام. والحمد لله الإخوة لما ثبتوا صبروا رأوا يعني الحمد لله في مثل هذا الأمر. ولا يمكن يعني حتى عقلا هكذا لا يمكن أن تكون مع الحديث الأثر أن يضلك الله أو تنحرف، لا يمكن هذا، لأن هذا هو النور والهدى. صحيح قد ينقصك شيء من بعض مسائل العلم، ينقصك بعض الأمور هذه، لكن أن ينقصك هذا البلاء. يعني لو نقصك أي شيء آخر ما مشكلة، ممكن أن تحصله، لكن إذا نقصك هذا المنهج وهذه الأثار وهذه الأحاديث هذا هو الإشكال الأكبر. ونحن نرى أن استجد والله شيوخ يشار إليهم بالبنان، وشيخ وفضيلة الشيخ وسماحة الشيخ والدنيا الشيخ الشيخ، ولا قال الله ولا قال رسوله ولا قال الصحابة، كلام كثير. نعم نعم نعم، يحل يحرم، يحل يحرم، إيش يحل يحرم؟ فهذا يعني لا يشعرون ولا تربوا على هذا ولا نشأوا على هذا، فمعذورون. أن غاية الشيخ وغايته إذا كان حافظا الحديث يحفظ بلوغ المرام، هذا أحفظ، يعني أحفظهم ويعني يرى نفسه أنه ما شاء الله يحفظ بلوغ المرام فقط. كيف أنت تطلع على روايات كثيرة ومرت معنا في بعض الأبواب المتعلقة بالسيرة وبعض كذا تجد فيه أحكام شرعية في الطهارة والوضوء، فهذا الأحكام لا تؤخذ فقط هي الحديث الأحكام الجمع الذي جمعه الحافظ ابن حجر لولد الصغير أنه هو هذا يعني هو الدين كله فيه، لا صح ولا؟ فالدين في الكتاب والسنة ليتفقه في الدين، فاللهم فقيه في الدين، فالتفقه يعني في كل الدين، في الكتاب كله، في الكتاب كله، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها هكذا. والله المستعان. طبعا على كل حال يعني هذه تذكرة من حين لآخر، يعني أحب أذكر الإخوة بهذه لاستشعار النعمة والثبات والصبر على هذا، وقال لنا نلتقي بعد هذا، وحينئذ يعني سترون أهمية هذا الكلام الذي أقوله لكم. يعني أنا بلغت العمر الآن ما شاء الله، فما تدري يعني الأعمار، فأوصيكم دائما تمسك بهذا المنهج ولا تعد عنه أبدا، وأنت على خير وعلى هدى وعلى نور وعلى علو وارتفاع دائم إن شاء الله تعالى ما دمت على هذا الحال.